السؤال الحادي عشر والثاني عشر يقول: تعرفون انتقاد العلماء على الوثيقة؟ هناك من يجادل عنها بما يلي، نذكر الشبهة والجواب عنها. أولا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اصطلح مع الكفار، الجواب عن هذا أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم اصطلح مع الكفار ولكنه لم يشهد لهم بأن عقيدتهم وعقيدتهم واحدة، ولم يقل ديننا واحد، كتابنا واحد، وربنا واحد. الصلح لا بأس به، يحتاج المسلمون للصلح هذا شيء، والشهادة لأهل الضلال والبدع، ولا سيما من حكم العلماء على بدعهم بأن بدع كفرية. الصلح شيء، والشهادة لهؤلاء واستقامة العقيدة ونحو ذلك شيء آخر. ففرق، لا يلبس عليك الملبسون ويقولون قد اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اصطلح، ومن قال أن الصلح حرام؟ قاله بعض الإخوة طلاب العلم، هذا ليس بصواب. باب الصلح موجود في كتب الفقه، باب الهدنة موجود في كتب الجهاد، لا بأس بهذا. لكن الصلح شيء، والشهادة لهؤلاء باستقامة العقيدة شيء آخر. إذن لا حجة في صلح، لا حجة في الاستدلال بصلح النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يقال أن من وقع عليها كان مضطرا أو مكرها. انظروا يا إخوة، أهل السنة لا يجاملون. نحن إذا جاء الإخوان المسلمون ودخلوا البرلمانات واعترفوا بالنظم الديمقراطية وتحكيم الشعب، ناقشناهم وحاسبناهم: تعالوا، لماذا اعترفتم بهذا النظم؟ قالوا مضطرين مكرهين. قلنا لهم: اعطونا شروط الضرورة. أهل السنة يمشون شروط الضرورة حتى على من؟ على الإخوان المسلمين وغيرهم. تعالوا، العلماء ذكروا للضرورة شروطا، هل هذه الشروط موجودة فيكم؟ لماذا ذكر العلماء شروط الضرورة؟ حتى لا يأتي إنسان يتلاعب. فهمتم يا جماعة؟ ما يأتي إنسان ويقول لنا: والله أنا مضطر. شوف واحد خارج رايح البنك يتعاقد صفقة ربوية، مالك؟ قال والله مضطر. يجلس مع أجنبية بخلوة، مالك؟ قال مضطر. مضطر مضطر. الضرورة لها شروط، وذكر العلماء شروط الضرورة في، ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري كتاب الإكراه من صحيح البخاري، وذكرها غيره في كتب القواعد الفقهية. يذكرون لا حرام مع الضرورة، لا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة، يذكرون شروط الضرورة. المشقة تجري بالتيسير، يذكرون تحت هذه القاعدة شروط الضرورة. فإذا شروط الضرورة تجري على كل شخص. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن مذهب أحمد، يقول: تتبعت مذهب أحمد فوجدته لا يجيز الإكراه في الكفر إلا بالضرب، حتى لو هددك تلقائيا بالكلام، لو هددك بالكلام، يقول شيخ الإسلام تيمية إنه لا يجوز لك، افعل وإلا قتلتك. قال شيخ الإسلام تيمية: حتى تنضرب، ضربك إذا فعل فيك أو عذبك أو كذا. قال لإمام أحمد: هنا يكون مضطرا. طبعا هذا على مذهب من؟ على مذهب الإمام أحمد، قد يخالفه غير من أئمة العلم، لكن الشاهد أن بعض العلماء اشترط شروطا قوية. ضر لها شروط. جاء شخص إليك وقال: وقع. قل له: نرى أن نبدل العبارة، بسم الله والحمد لله وبعد، اتفق الطرفان، ما في داعي للشهادة، خلافنا يعني عدونا واحد ونبينا واحد، ما في داعي لها. انتبهوا يا جماعة، شروط الضرورة تمشي على الجميع، ما تمشي على زيد وعمر، فإذا جئنا على زيد سقطت شروط الضرورة. يقال أيضا أن الشيخ رحمه الله تعالى قد اصطلح مع بدر الدين الحوثي، وقال رحمه الله تعالى: اصطلحنا على أن يسكت بعضنا عن بعض، وأنا أدري أن هذا لا يقره الشرع أو بهذا المعنى، كلاما من هذا المعنى. الشيخ لم يشهد لبدر الدين الحوثي باستقامة العقيدة، بل عرفنا ضلال بدر الدين الحوثي من كلام شيخنا رحمه تعالى، كان يتكلم فيه كثيرا، والإخوة الذين كانوا يسمعون دروس الشيخ قديما يعرفون أن الشيخ كان يتكلم عليه في المركز كثيرا، حتى عرفناه رأسا من رؤوس الضلال الشيخ يتكلم فيه. ومع هذا رأى الشيخ أن في هذا الصلح كف الشر، دون أن يشهد لأحد استقامة العقيدة أو أنهم أهل السنة أو أنهم إخواننا أو أننا على طريق واحد أو ما شهد لأحد، اللهم اتفقوا على السكوت. الشيخ من إمامته وشجاعته وصدعه بالحق يرى أن هذا مخالف، وهذا من ورعه رحمه الله تعالى، وإلا فليس فيه مخالفة يكون يسكت في بعض الأحيان لمصلحة ليس فيه شيء. فالشيخ باختصار شديد لم يخالف، الشيخ رحمه الله تعالى لم يخالف الشريعة. يقال أيضا الوثيقة فيها باطل وصاحبها سيبين ما فيها في الوقت المناسب. يقال جوابا عن هذا إن العلماء اتفقوا على أن الصلح إذا كان فيه شيئا مخالفا، إذا كان فيه شيء مخالف فإن هذا الشيء المخالف باطل، واختلفوا فيما بعد هل يبطل العقد كله، عقد الصلح كله، أو الشروط المخالفة فقط، على قولين للفقهاء أشار إليهما ابن قدامة في الكافي. اتفقوا على أن الشرط الباطل باطل، وأنه يجب على صاحبه أن يرجع عنه وأن يبين، أن يرجع يعني عن هذا. إيش معنى يرجع؟ يعني يبين للطرف الثاني، يقول أنا وقع مني هذا وأنا أرجع عنه، متفقين على فلان وفلان، متفقين على كذا وكذا وكذا، أما كذا وكذا فلست، فهو مخالف. الصلح جائز بين المسلمين، إلا الصلح جائز أي ماض، جائز، جاز فلان الطريق يعني مشى مضى. الصلح جائز بين المسلمين أي ماض بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حالا، والمسلمون على شروط، والصلح والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حالا، لقاعدة فقهية ذكرها حديثان، لكن جعلها بعض الفقهاء قاعدة فقهية ذكرها، أشار إليهما شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية، القواعد الأصول الجامعة والتقاسيم والفروق الذريعة النافعة. ويقال أيضا أنه لم يكتبها بنفسه وإنما كتبت له، أيضا يقال لا فرق، لو كتب شخص أنا فلان فلان، نعوذ بالله من هذا، لكن نضرب مثال، أنا فلان فلان أشهد بأن الله ثالث ثلاثة، ونقول لفلان توقع، قرأها شافها وقع، إيش حكم التوقيع؟ كفر، لأنك مقر لهذا، التوقيع معناه إقرار بهذا الكلام، فلا فرق بين توقيع وبين تصدير الكلام. لا يقال هذا ولم يكتب بنفسه إنما وقعها، التوقيع أنت ممكن تسقط ثروتك مئات الملايين بتوقيع واحد، أنا فلان فلان أتنازل عن ثروتي لفلان، وقعت انتهت الثروة. التوقيع بارك الله فيك، بارك الله فيكم جميعا، توقيع معناه أنك مقر للكلام السابق وموافق عليه. أيضا يقال أن أحدهم نقل عن الشيخ ربيع رضاه الله تعالى أنه قال في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ربيع، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد استجاب للمشركين في أمور يوم صلح الحديبية مراعاة المصلحة، ونقل حتى بعضهم عن الشيخ أنه تنازل حتى عن بعض الأصول. ونبين لكم بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتنازل عن الأصول في صلح الحديبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تنازل عن الكتابة. هل تنازل عن الرسالة؟ هل قالوا له وقع الآن أو اكتب أو وافق على أنك لست برسول؟ قال نعم أنا لست برسول. هل قال هكذا؟ لا، إنما قال بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، كتب باسمك اللهم، انتقل من ماذا إلى ماذا؟ من جائز إلى جائز، من جائز إلى جائز. هذا ما صالح عليه رسول الله. قال لو كنت رسول الله ما قاتلناك. اكتب محمد بن عبد الله. قال اكتب يا علي محمد بن عبد الله. انتقل من جائز إلى جائز، من رسول الله إلى محمد بن عبد الله، هذا جائز وهذا جائز، ما في أي تنازل. جاء في بعض الروايات أنه قال والله إني لرسول الله. فلا يقال بارك الله فيكم الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل. الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن أشياء مشروعة يجوز التنازل عنها ويجوز الطراح عليها، لكن لا يقال أنه تنازل عن أصل الأصول أو أصول الإسلام، هذا خطأ.